Maghreb Space. لمشكي حالي يلي شغلتي بالي بات سهران ليالي نفكر فيك لمشكي حالي يلي شغلتي بالي بات سهران ليالي نفكر فيك نجوم الليل والقمر يحكوا ما بيا قلبي رح يهضر ويشكي عليا نجوم الليل والقمر يحكوا ما بيا حتى قلبي رح يهضر يشكي عليا لموني عليك وقالوا لي ننساك كندر نساك وعقلي راح معاك نعض قلبي هو اللي هواك نعض قلبي هو اللي هواك بعدك ويصعب عليا ويوم نلقاك وجودك يشفي ما بيا الوقت يطول في بعدك يصعب عليا ويوم نلقاك وجودك يشفي ما بيا مازال لي طامع حبك مازال عذبني غرامك غنيت وموال خايف البعد خلي حالي حال خايف البعد خلي حالي حال Maghreb Space.